الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية رحمه الله: استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد رحمه الله: استوى على العرش. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المجيد الكريم، والودود الحبيب، يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد، محمود من حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إثبات صفة الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه. وهذه الصفة من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته. والإمام البخاري رحمه الله تدرج في هذه الترجمة بالقارئ في مسائل للتوصل إلى إثبات صفة الاستواء. ويلاحظ هنا في الترجمة أنه ذكر آيتين: الآية الأولى في سورة هود، وهي قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. والآية الثانية في سورة التوبة، وهي آخر آية في سورة التوبة، وهي قول الله عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فاقتصر في الآية الأولى على موطن الشاهد وقوله: وكان عرشه على الماء. وفي الثانية وفي الآية الثانية على الموطن للشاهد منها وقوله: رب العرش العظيم. وأراد بهذا إثبات وجود العرش وحقيقة العرش. ثم بعد ذلك تدرج بالقارئ وذكر بعض الآثار، كالأثر عن أبي العالية في معنى الاستواء، كذلك عن مجاهد، ثم ذكر الأثر عن ابن عباس في صفة العرش، وهذا على قراءة أن المجيد هو صفة للعرش أو أنه صفة لله عز وجل، فعلى قراءة الكسر هو صفة للعرش، وعلى قراءة الرفع هو صفة لله. فأثبت العرش، ثم بين معنى الاستواء، ثم ذكر بعض صفات العرش، ثم ذكر بعض ذلك الأدلة في استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء. العرش في اللغة هو سرير الملك. العرش في اللغة هو سرير الملك، وهو ما يتخذه الملوك للجلوس عليه، يعد لهم ويكون مرتفعا عن المجلس، فيجلس عليه الملك ويكون في مكان مرتفع. ومن هذا قول الله عز وجل في ملكة سبع: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فالعرش هو سرير الملك، وهو ما يتخذه الملوك للجلوس عليه ليكون ظاهرا بارزا عندما يأمرون ويوجهون، يكون توجيههم وإشارتهم وكلامهم مسموع. ويطلق العرش أيضا على السقف، على سقف البيت، ومن ذلك قول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها. العروش هنا جمع عرش، وهي السقوف، ومعنى ذلك كما قال المفسرون أن هذه القرية قد هدمت وسقطت عروشها على الأرض، ثم سقطت بقية المباني على العروش، فوصفها الله عز وجل بأنها خاوية على عروشها، وهذا دليل على التهدم، لأن السقف هو أعلى البناء، فإذا كانت هذه المباني خاوية ومتساقطة على العروش فدليل على هدم البناء، وأنه لم يبق فيه ما يتخذ للسكنى، لأن السقوف يستظل بها الناس ويكونون تحتها في البيوت، فإذا سقطت على الأرض وتهدم بقية البناء عليها أصبحت خرابا لا انتفاع للناس بها. فالعرش يطلق على سرير الملك، ويطلق على السقف. والعرش المضاف لله تبارك وتعالى، وهو عرشه الذي استوى عليه، فسر بهذا، قيل إنه هو السرير الذي يستوي الله عز وجل عليه. وقد رد الإمام ابن كثير وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية على من ادعى أن العرش فلك من الأفلاك، قالوا إن هذا غير صحيح، بل إن العرش كالقبة فوق العالم، وهو سقف المخلوقات، وهو سقف الجنة وأعلى الجنة. وبهذا يتبين أن هذا المعنى الاصطلاحي في العرش، وهو عرش الرحمن، يأخذ معناها اللغوي، فهو السرير الذي يتخذ للملك وهو سقف المخلوقات. ولكن عرش الله عز وجل يختلف عن بقية العروش، فإنه عظيم، والسماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، بل إن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، أي الحلقة الصغيرة التي تلقى في الصحراء الواسعة. وهذا مما يدل على سعة عرش الرحمن. وهذا العرش موصوف بأن له قوائم، كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، كما سيأتي. فهذا العرش له قوائم، وهو عرش عظيم أوسع بكثير من السماوات والأرض، ولا تناسب بينها وبين سعة العرش. والله عز وجل قال في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس وبعض العلماء: لو مدت السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع، لكان الكرسي أوسع منها. والعرش أوسع من الكرسي بكثير، لأن الكرسي كالمرقاه بين يدي العرش. قال ابن عباس: هو موضع القدمين. وفي هذه الآية أيضا بيان أن العرش على الماء، وأن الله عز وجل خلقه على الماء، وهذا كما دلت على ذلك الأدلة أن فوق السماء السابعة الماء، والماء فوق العرش، كان عرشه على الماء. وخلق الله عز وجل العرش أول ما خلقه خلقه على الماء، وقد جاء في الحديث عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء، ثم خلق عرشه على الماء. وقوله كان في عماء، قال أبو عبيد: العماء هو السحاب الخفيف والسحاب الأبيض، أي أنه في عماء، أي في سحاب أبيض. وكما أنه ينزل يوم القيامة في ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب. والشاهد هنا أن العرش خلقه الله أول ما خلقه على الماء، وهذا دليل على كمال غنى الله عز وجل عن العرش، فإن العرش مخلوق خلقه بعد أن لم يكن، واستواؤه عليه لحكمته تبارك وتعالى لا لحاجة للعرش، وكان عرشه على الماء. في هذه الآية إثبات العرش، كذلك في الآية الثانية وهو رب العرش العظيم. الإمام البخاري هنا يتدرج بالقارئ أولا في إثبات العرش وأنه موجود وأنه مخلوق، ثم أتى بالآية الثانية ليبين أن هذا العرش على عظمه فهو مخلوق لله، والله عز وجل هو رب العرش ورب سائر المخلوقات، كما قال الله عز وجل في آخر آية من سورة التوبة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهو رب العرش العظيم أي خالقه، وهذا مما يدل على أن العرش مخلوق لله، ليس هو صفة له، وليس هو مما يضاف إلى الله عز وجل على سبيل الصفات أو الأسماء، وإنما هو من باب إضافة المخلوق لخالقه رب العرش. وهكذا سائر المخلوقات، فالله عز وجل هو ربها وخالقها، قال رب العرش العظيم، هذا فيه وصف العرش بأنه عظيم، وهو كذلك، فإنه عظيم في اتساعه، عظيم في علوه وارتفاعه، والله عز وجل مستوى عليه كما يليق بجلاله. والعرش هو أعلى المخلوقات، وليس فوقه من المخلوقات شيء، والله عز وجل مستوى على عرشه. ثم ذكر الأثر عن أبي العالية في قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم استوى إلى السماء، استوى هنا بمعنى على، كما جاء عن أبي العالية وعن مجاهد، قال أبو العالية: استوى إلى السماء أي ارتفع. وهذا هو التفسير الصحيح، وقد شاع في كتب التفسير أن معنى استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التفسير، قال: وإن قال به بعض الأئمة، إلا أنه ضعيف. قال شيخ الإسلام: والله عز وجل لما فرغ من خلق أرضه خلق لما فرغ من خلق الأرض استوى إلى السماء فسواهن أي خلقهن، فاستواؤه إلى السماء هو ارتفاعه إليها لأن الأرض تحت السماء، وهذا الاستواء هو بمعنى العلو. قال أبو العالي استوى إلى السماء ارتفع أو علا كما قال بعض المفسرين. وأما القصد فإنه ليس فيه معنى الاستواء، لأن القصد هو قصد الشيء، وقد يكون من مكان مرتفع، وقد يكون من مكان منخفض، وقد يكون من مكان مستوي، مثل الذي جاء بالطائرة يقال قصد مكة، ومعلوم أنه بصعوده للطائرة ما يقال أنه صعد إلى مكة، وإنما جاءها من العلو من مكان مرتفع بطائرته التي تحلق فوق البلدان إلى أن وصل إلى مكة. ولا يقال أن الذي جاء بالطائرة إلى مكة أنه علا وارتفع إلى مكة، وإنما يقال هذا من كان في مكان منخفض. لو كان في مكان منخفض في جبال تحت مكة ثم ارتفع إلى هذه الجبال يقال ارتفع إلى مكة، مثل الذين يكونون داخل الأودية وهناك قرى فوق الجبال يقال ارتفع وعلى إلى ذلك المكان، فقصد لها مدلول غير على، لأن قصد تطلق على قصد الشيء سواء من علو أو من سفل أو من مكان مستوي. أما العلو فإنه يكون بمعنى الارتفاع إلى العلو، فمعنى استوى إلى السماء أي علا وارتفع إلى السماء. قال فسواهن خلقهن. والعلماء يقولون إن الاستواء بحسب ما يتعدى به، فإذا أطلق من غير حرف يتعدى به فهو بمعنى تم وكمل، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما بلغ أشده وهو قوة الرجال واكتمل نضجه واستوى أي استوى عقله وتمت رجولته آتيناه حكما وعلما. وهكذا يقولون الآن الناس في الطعام استوى الطعام إذا نضج، ويقال في الفاكهة استوى الحب إذا نضج. فالاستواء غير المقيد بحرف هو بمعنى التمام والكمال، وإذا قيد بحرفه بحسب ذلك الحرف، فإذا قيد بعلى استوى على كذا فهو بمعنى العلو والارتفاع، كما قال الله عز وجل في السفينة واستوت على الجودي، لأن هذه السفينة كانت تسير في هذه المياه التي ترتفع بها وتنخفض إلى أن استقر بها الأمر إلى أن علت إلى ذلك الجبل، وذلك مع المياه العظيمة، فاستوت على الجودي. استواء السفينة على جبل معلوم أنه علو، حملها هذا الماء العظيم إلى أن استقرت على الجبل. وقال الله عز وجل في السفن والفلك لتستووا على ظهوره. فالاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع، ومنه قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. هذا الاستواء هو بمعنى العلو والارتفاع. وكذلك الاستواء إذا قيد بإلى كما قال ثم استوى إلى السماء فهو أيضا بمعنى العلو على الصحيح، استوى إلى كذا بمعنى على. وأما إذا قيد الاستواء بالواو فهو بمعنى المساواة، يقال استوى الماء والخشب بمعنى تساويا. إذا وضعت علامة أو وضع شيئا لمكان ارتفاع الماء يقال استوى الماء والخشب، يعني تساويا في هذا الأمر. ويقال استوى فلان وفلان في كذا، أي في العلم أو في الدرجات، فإنه بمعنى المساواة. المقصود أن الاستواء إذا قيد بعلى أو بإلى فهو بمعنى العلو والارتفاع، وهذا هو معنى الاستواء المضاف إلى الله تبارك وتعالى في استوائه إلى العرش، في استوائه على العرش، فهو بمعنى العلو والارتفاع والصعود. فسره العلماء أن استواء الله على العرش هو بمعنى العلو والصعود والارتفاع، وعلى قول آخر أنه بمعنى الاستقرار، ولكن هذا ضعفه بعض العلماء، فإن الاستقرار يختلف في معناه عن العلو. فالأولى أن يفسر الاستواء بالعلو والصعود والارتفاع. قال: وقال مجاهد استوى على العرش، استوى على العرش، وهذا لقول الله عز وجل ثم استوى على العرش. قال مجاهد استوى بمعنى على، وهذا قول لبعض السلف في تفسير العلو، استواء الله على العرش بمعنى على، على العرش، أي كان استواؤه على العرش هو علوه على العرش. وذلك أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، والسماء فوق الأرض، فاستوى إليها بمعنى على. ثم لما فرغ من خلق السماوات استوى على العرش، والعرش فوق السماوات، فاستواؤه على نوعين: استواؤه إلى السماء بعد خلق الأرض، واستواؤه إلى العرش بعد خلق السماوات. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. والله عز وجل عند خلق السماوات والأرض في ستة أيام لم يكن مستويا على العرش، فأخبر أنه خلق الأرض ثم بعد خلقها استوى إلى السماء، ثم بعد خلق السماوات استوى على عرشه. وهذا الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم ثبت له الاستواء تبارك وتعالى بعد خلق السماوات والأرض، وأخبر عن استوائه على عرشه. ولا يمكن أن ينفى الاستواء عن الله، استواء الله على عرشه، بعد أن دلت الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الاستواء، ولا يعارض بالعقول، ولا يعارض أيضا بما دلت عليه الأدلة من أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده. هذا النزول يليق بجلاله، ولا يعارض بالاستواء، ولا نقول كيف ينزل وكيف يستوي. هو قادر على أن ينزل ولا يتعارض مع استوائه. وهذه المخلوقات السماوات والأرض والعرش هي حقيرة بين يدي الله ولا تساوي شيئا، فالله عز وجل أعظم من كل شيء، فهو مستوي على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا بلطفه، وهذا من عظيم قدرته، وإلا فإن الله عز وجل لا تحيط به المخلوقات، وهو محيط بها، ولكن ينزل نزولا يليق بجلاله. قال العلماء كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الأئمة أنه مستو على عرشه عند نزوله، لأن الخبر دل على الاستواء ولم يأتي في النصوص ما ينفي الاستواء، ونزوله لا يعارض به استواءه، لأن كما قال العلماء إنما الخبر عن استواء الرحمن والنزول هو نزول الرحمن، فلا يقاس باستواء المخلوق ولا نزول المخلوق، فيقال المخلوق الذي استوى على سقف البيت يتعارض مع نزوله فيه، هذا استواء المخلوق ونزوله. أما رب العالمين فصفاته تليق بجلاله، فكما أنه الآن مطلع على ما في قلوبنا ويسمع مناجاتنا من كل مكان لا يشغله مخلوق عن مخلوق، كيف يكون هذا؟ كل مخلوق على وجه الأرض مطلع الله على ما في قلبه، يسمع مناجاته، يرفعون أكفهم يدعونه، لا يلتبس عليه صوت بصوت ولا يخفى عليه شيء، وهذا غير المخلوقات الأخرى التي هي في علم الله وإحاطته. فهذا لو قلنا في صفات المخلوقين يستحيل أن يوجد رجل يسمع لثلاثة أو أربعة كل يتكلم، ولا ويمكن أن يسمع الجميع، بل تختلط عليه الأصوات، ولو ضج 100 رجل في مسجد أو في مجلس بصوت واحد وأرادوا أن يخاطبوا رجلا واحدا قال ما أسمع من كلامكم شيء، لا يسمع شيئا من كلامه، لأن تختلط علينا الأصوات وسمعنا ضعيف. ثم رب العالمين يناجيه عباده ملايين من البشر، وعباد الله من في السماوات والأرض المخلوقات كلها تسبح الله، تقدس الله، تنزه الله، تدعو الله، ولا يختلط عليه صوت بصوت، ولا يخفى عليه حال من حال هذه المخلوقة. فإذا كنا ندرك هذا، لماذا نعارض الاستواء بالنزول؟ بل إن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله، وهو كما قال العلماء عال في دنوه، يعني عندما يدنو من عباده هو في العلو، والعلو صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، ومن أسمائه العلي والأعلى. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، ولا يعمل الذهن كيف يستوي، كيف ينزل، كيف يحصل كذا وكذا، لأن لا نحيط به علما كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. فلا إحاطة للعلم البشري برب العالمين، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن يجب أن نؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه، ولا نعارض هذا بالعقول، فعقولنا ضعيفة. الواحد منا الآن لو قيل له كيف سمعك وبصرك، كيف نسمع ونبصر، كيف بهذه العين وبهذه العين الصغيرة نرى المسافات البعيدة ونرى الأماكن الواسعة، ونميز بين الألوان، ونميز في السمع بين الأصوات. ولو قلت للواحد منا الآن كيف السمع، كيف سمع الإنسان؟ ما عرف من سمع الإنسان ومن بصره إلا أن له عينا وأذنا. وبعض الأطباء المتخصصين يدرك بعض حكمة الله عز وجل وما جعله في هذه الحواس من السمع والبصر، ثم يبقى منقطع أمام الحكمة البالغة في كيفية سمع الإنسان وفي بصره. والآن يدرك الأطباء أن كل هذه الحواس مرتبطة بهذه الكتلة الصغيرة وهي المخ، وإذا وجد حادث لمخلوق وتسرب شيء من النزيف للدماغ، قال الأطباء لا حيلة لنا في ذلك، ويبقى يسمونهم الموت الدماغي، قد يحيا وقد يموت بإذن الله. وإذا حصل هناك شيء من الحوادث في بعض أطراف المخ، يقولون لا ندري بما يتعلق هذا الجزء من المخ، قد يكون يتعلق بالقدمين أو بالسمع أو البصر أو العقل. كيف جعل الله هذه الكتلة التي هي أشبه بالعجينة في داخل الرأس الذي جعله في صلابة لحماية هذه الكتلة، جعلها مسيرة لهذا البدن وهذا القلب الذي لا نرى منه إلا مثل قبض الكف، يجعل الله فيها الإيمان والبر والتقوى والخوف والخشية، ويشرح الرجل ويخرج القلب لا ترى خوفا ولا خشية ولا محبة ولا بغضا. ويخبر الله عز وجل إن الإيمان والتقوى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا. هذا بدننا وهذه أجسامنا، نجهل كيف تعمل وكيف تدرك الروح التي هي جزء من هذا الإنسان. فالإنسان مركب من روح ومن بدن. ما هي الروح؟ إلى الآن ما وقف الأطباء ولا الحكماء على حقيقة الروح، وما عرفوا حقيقتها، واختلف المتكلمون والفلاسفة فيها إلى أكثر من 100 قول وما أتوا بشيء. وإنما الأمر كما قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كان روحك أنت الذي هي في بدنك لا تعلم حقيقتها ولا تعلم كيفية سعادتها وشقائها وعروجها ونزولها، ولها حركة كما دلت على ذلك النصوص، ومع هذا نجهل كيفية الروح، كيف تطمع أن تعلم كيفية صفات الله؟ بل هذه الأجهزة الآن التي هي من صنع البشر، لو قيل للواحد منا الآن هذه ساعة نريدك أن تصلح هذه الساعة إذا تعطلت، عامة العقلاء غير المتخصصين في هذه الصنعة يقول لا أعرف هذا الأمر، ولا يحدث نفسه بأن يصلح هذه الساعة التي تحتوي على آلات دقيقة جدا تعمل لا يعلم كيف يصلحها. وهكذا لو أعطيناه جهاز آخر كهربائي لغير متخصص قال لا أعلم. كيف نقطع الطمع ولا يوجد واحد منا الآن يحدث نفسه بأن يعمل في هذه الصنعة مع أنه يقدر عليها أبناء جنسه من البشر؟ تقول لا أعلم. ثم إذا جاءت الصفات كل واحد يريد أن يعمل عقله في الصفات، كيف يستوي كيف ينزل وما معنى وما كيف نجمع بين النزول والاستواء؟ يجب علينا أن نقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، أما معانيها معنى الاستواء معنى النزول فكما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. وينبغي الحذر أيضا من الفتنة الأخرى وهي فتنة التفويض. المفوضة قالوا لا نعلم معاني الصفات، لا نعلم معنى الاستواء ولا النزول ولا القدم ولا الوجه ولا العين، وهذه مكابرة، فإن هذه الألفاظ نخاطب بها ونتخاطب بها في اليوم والليلة، ويقول الوجه واليدين والقدمين وتكلموا بها، كيف لا نعلم معنى هذه الصفات؟ لكن ما يضاف إلى الله منها يليق بجلاله، وما يضاف إلى المخلوق منها يليق بحاله. فالتفويض الصحيح هو تفويض كيفية الصفات، وأما تفويض معاني الصفات يقول لا نعلم معانيها إنما اختص الله بعلمه، هذه مكابرة. نعلم معنى الاستواء ومعنى النزول، وأما الكيفية كيفية صفات الله لا نعلمها، قال العلماء والكيف مجهول، ومعنى ذلك أن لا نعلم الكيفية، وليس معنى ذلك أن ننكر الكيفية ولا نثبت لصفات الله كيفية، بل لها كيفية. ولهذا قال الإمام مالك والكيف مجهول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يقل الإمام مالك والكيف معدوم. وعلق كثير من العلماء على هذه المسألة، قالوا إنما الكيف المنفي هو كيفية علمنا بها، كيفية علمنا بالصفات، لا أن ننفي كيفية صفات الله عز وجل. ففرق بين العدم وبين عدم العلم بالشيء، فقد يكون الشيء موجودا لا نعلمه. قال وقال ابن عباس المجيد الكريم، المجيد الكريم هذا أيضا في معنى قول الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وكأنه أراد أن يبين لنا أيضا صفة أخرى من صفات العرش، لأنه ذكر في الآية الأولى وهو رب العرش العظيم، وهنا قال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، كما ذكرت في المجيد هنا قراءتان بالخفض على أن المجيد صفة للعرش ذو العرش المجيد، لأن العرش مضاف إلى ذو فيكون في محل جر، صفته في محل جر، وإذا قيل ذو العرش المجيد بالرفع فهو صفة لذو أي صاحب العرش ورب العرش. والله عز وجل موصوف بأنه مجيد، وكذلك العرش. والمجيد في اللغة هو الواسع، المجد هو الاتساع، ويطلق على معنى المجيد كما قال ابن عباس الكريم، وإلا فالمجد في اللغة يطلق على الاتساع. ولهذا قال العلماء إن اسم المجيد من الأسماء العامة التي تشمل جميع الأسماء، فهو مجيد في علمه، مجيد في قدرته، مجيد في سمعه، مجيد في بصره، مجيد في حكمته، إلى غير ذلك من أسماء الله. وهو الغفور الودود، هذان اسمان الغفور والودود. الودود اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة الود، وهي مرتبة من مراتب المحبة، والمحبة لها مراتب كثيرة، أعلاها الخلة، ومنها الود ومنها المحبة، وهذه كلها ثابتة لله. فالخلة الثابتة لله